بمناسبة الذكرى 72 لتحرير كوريا، نشرت جريدة رودون سيمون الناطقة بلسان حزب العمل الكوري في عددها الصادر يوم 15 الثلاثاء مقالة افتتاحية بعنوان: لنمجد تاريخ انتصار كوريا كيم إل سونغ العظيمة وازدهارها إلى الأبد.